بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة حتنا النهاردة ومنورة بالملايكة إن شاء الله نخلي بقى الملايكة السيارة كده تيجي تحضر معانا في قلب الاستوديو النهاردة ونبتدي كده بسم الله ونقول إحنا محتاجين دعاء الملايكة إحنا محتاجين الملايكة تدعي لنا وتستغفر لنا دعاء الملايكة للمؤمنين ده ثابت شرع علينا متفقين على كده الله عز وجل يقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وإيه؟ ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيل بيدعو لهم وقيهم عذاب الجحيم الدعاء الملائكة للمؤمنين استغفار ودعاء وصلاة الملائكة ها الصلاة بتاعتها معناها أن أنا هذه أنا ما نقول الملائكة تصلي على المؤمن يعني بتدعي للناس المؤمن والاستغفار طبعا ليهم زي ما احنا قلنا طب الناس اللي عندها ذنوب بقى الناس اللي عندها ذنوب كتيره والناس اللي بتطلع من ذنب تقع في ضحضير الذنب والذنب يجر الذنب والمعصيه تجر المعصيه اللي نفسه ربنا فعلا يغفر له ذنوبه ويشيل عنه كل الذنوب دي او يسيب حاجتين بساط جدا جدا جدا لو عملهم تمام اول حاجه يصلي ويقعد في المصلى بتاعته يقعد يصلي الصلاة الفريضة في المسجد ويقعد هتستغفر له الملائكة تستغفر له الملائكة بلسان لم يعص الله قط ولو صلى صلاة الجماعة في المسجد وتأمينه احنا بنقول في الفاتحة ولا الضالين فالإمام يقول آمين والأمين واحنا نقول وراء أمين لو وافق تأمين الملائكة تأمين العبد اللي بيأمن وراء الإمام غفر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم من وافق تأمين وتأمين الملائكة يعني لما الإمام يقول ولا الضالين آمين وإحنا نقول وراء آمين كلنا لو وافق عشان كده مد أمين دي ما تقطعهاش مدها كتير لو وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه تحفة جدا جدا يعني دول كده كإيه كهدية كده تتحط كده وفي العقول وأتعلمها وأعلمها لأولادي وخصوصا الصبيان اللي بينزلوا المساجد عشان أربطهم بالمساجد طيب لو أنا عايز بقى الملائكة تدعي لي وتستغفر لي بصوا أول حاجة انتظار فين؟ انتظار الصلاة في المسجد حديث مين؟ حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى طب سلمنا ولسه قاعد حلو هتفضل تستغفر لك وتفضل تدعي وتفضل تستغفر ما لم يحدث اللهم تقول بقى اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم ارحم لا يزال احدكم في مصلاه ما دامت الصلاه لو انا قاعد الصلاه انا مستني صلاه او جيت بعد الصلاه وفاضل نص ساعه فما صلى الصلاه حبسها يعني تفضل اللهم اغفر له اللهم ارحم وما يمنعوش من الامر ده ان هو يطلع لاهله الا للصلاه فقط ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام يبقى نعمل ايه نعلق قلوبنا بالمساجد نعلق قلوب أولادنا بالمساجد نحببهم في المساجد وفي بيوت ربنا سبحانه وتعالى طول ما أنا في المصلى وطول ما أنا على صلاة مستني صلاة أو تحبسني صلاة الملائكة تدعي اللهم اغفر له اللهم ارحم طول ما أنا قاعد حاجة تحفة جدا صراحة حاجة جميلة جدا تاني حاجة احنا عندنا تقريبا النهاردة 8 حاجة مش عارفة 7 على بس تقريبا 8 8 حاجات تاني حاجة لما تتصدق لما تطلع صدقة برضو حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يوم يصبح العباد فيه صبحنا الصبح هو خلاص بتاع الفجر يعني الناس مضيعة صلاة الفجر الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أهل الصلاة اللهم أمين صح الصبح خلاص العباد صح يوم إلا ملكان بينزلوا من عند ربنا فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا منفقا خلفا اللي بينفق رب خلف عليه ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا استغفر الله أصلا الصدقات من أعظم الأعمال الصالحة اللي بنقرب بها ربنا سبحانه وتعالى. أعظم الأعمال اللي تنفع العبد دنيا وآخرة الصدقة. رب ارجعون لأعمل صالحا أصدق وأكون من الصالحين. الصدقة وده شيء معروف، تطفي غضب الرب، اللي عايز عامل ذنب يروح يتصدق، أعظم العبادات. يبقى يسبح كل يوم الصبح ملكين، اللهم أعطي منفقا أنا إن شاء الله، إن شاء الله ولو بالقليل، إنوي خلفة، اللهم أعطي ممسكا تلفا، بس المهم تحطها في المكان بقى اللي يستحق. طيب ثالث حاجة، لما أروح أزور مريض عند عيادة المريض، لما أروح أزور أخت ليا في الله أو أخ ليا في الله تروح تزور. برضو حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، اللي زور أخوه في الله، نداه منادي من قبل الله أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. حاجة تحفة جدا، أنا رايح أزور مريض، لو وجدتني عند ده رقم واحد، لو وجد الله عز وجل عند زيارة المريض. طبعا ربنا في المكان لو وجدتني عند أدعي. طيب وإيه؟ وينادي منادي من قبل الله أن طبتم وطاب ممشاكم. أنتوا عارفين طبتم يعني إيه؟ يعني بقيتم مستجابين الدعوة. الله عز وجل يقبل الدعوة من القلب الطيب. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. طبت، الطيبون للطيبات. طيب يعني كلمة طيبة تغرس في الأرض فقلبه يكون هذه الكلمة. طبت، طبت في الدنيا وطبت في الآخرة، طبت حيا وميتا يا رسول الله. اللهم كان كده عليه الصلاة والسلام، أن طبتم وطاب ممشاكم. شوف الممشى، طب يتحط حسنات ما نعرفش، طب يتحط رضا ما نعرفش، ولا ما نعرفش ايه ما نعرفش. وتبوأتم من الجنة منزل، انا يا رب عايزين منزل، يا رب عايزين منزل، مش عارفين نجيب منازل في الدنيا، المنازل غالية في الدنيا جدا يا رب. هو ده بس، مجرد ان انا اعود مريض او ازور اخ ليا في الله، لاخت الحريم مع الحريم، رجاله مع رجاله. طيب رابع حاجة، السحور، كنا اتكلمنا عنه في رمضان. حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، السحور أكله بركة فلا تدعوه. اوعوا تسيبوا الكلام ده، احنا قلنا الكلام ده في رمضان. بصوا بقى، أو أن يجرأ أحدكم جرعة ماء، حتى بس يشرب كده، ليه فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، اللي بتسحر الملائكة. طب وقف النفل، بالنفل وماله، معنا 2 وخميس و13 و14 و15، وفي ناس بيصوم يوم ويوم، والله يعرفهم بيصوم يوم ويوم. فالسحور بركة، يحصل ايه؟ ربنا يصلي عليا، صلاة ربنا على المؤمنين رحمة، وصلاة الملائكة دعاء واستغفار. انا محتاجين ده، احنا في أمس الحاجة لده. طيب رقم 5 بقى، لما تصلي في الصفوف الأولى، أول صف يغفر الأول صف، أول صفوف، لو علمتم ما في الصف الأول لتكالبتم عليه، لتقاتلتم عليه بالسيوف. إيه الخير؟ ما نعرفش. حديث سيدنا أبو البراء بن عازب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته، الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على الصفوف، على الصفوف الأول، فلا تختلف الصفوف فتختلف القلوب، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. هو ده، فأنا أبقى حريص، حريص على حب المساجد. أصلا 7 مليون يظلم الله في ظل يوم لا ظل، رجل قلبه معلق بالمساجد، فإحنا نبقى دول ونعلم عيالنا ده، نعلم عيالنا حب المساجد، الصف الأول، انتظار الصلاة بعد الصلاة. طيب سادس حاجة، لما تصلي بقى في الصلاة، ها، صل الصفوف ببعض، خلي ده جنب ده. طب ده هنا في حد لسه ناقص، فارجع في الصف اللي ورا، لسه في واحد كده في اخر، لا يا عم والله. سل الصفوف، مش عايز اقول لكم في رمضان كان بيحصل ايه في صفوف الحريم. يا ست تقول لك لا، ما انا مستخنيه عشان بس ادي لها بقى. يا عم والله لازم نصل الصف، حط صابع رجل الصغير في صابع رجل الصغير، او الاقدام يعني تتساوى، يا من الاقدام يا في صابع رجل الصغير في صابع رجل الصغير. حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة، اللي الحتة اللي فاضية دي يقف فيها، ها، رفعه الله بها درجة. الحديث دي من الأحاديث المنسية، العبادات دي من العبادات المنسية ومن السنة المهجورة، من المفروض أن احنا نلتزم بيها. يعني ما جيش أقول لا أصل حتة في الجنب بقى أنا عشان أبقى براح، لا، صلها الله عز وجل يرفعك درجة، صلها الله سبحانه وتعالى يرضى عنك. ويصلي عليك أو يصلوا على اللي بيصل الصفوف. طيب سابع حاجة عشان الملائكة تدعي لي وتستغفر لي ويعني أخذ بركة دعاء الملائكة، لما أجي أدعي للغير، لما تدعي للغير ملكة الولكة مثله. حديث صفوان رضي الله عنه قال: قدمت الشام، رحت الشام، فأتيت أبي الدرداء في منزل فلم أجد، فوجدت أم الدرداء فقلت لها، فقلت هي بتقول فقالت هي اللي قالت له، قالت لصفوان: أتريد الحج هذا العام؟ فقال فقلت نعم، فقلت أدعو الله لنا بالخير، يدعي لنا هناك بالخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل. ساعة لما أدعي لأخي المسلم في الله، كلما دعا لأخيه بخير: اللهم اغفر له يا رب، سد دينه يا رب، كرمه يا رب، اشفيه، يقف ملك على راسه كده، الملك الموكل به يقول له: آمين ولك بالمثل. فادعوا للناس بالخير، أصلا خليك تحب الخير للغير عشان ربنا يعمك منه. تامن حاجة، تعلم الناس الخير. حديث مين؟ حديث أبو أمامة قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد لله والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناه. علموا الناس ولو آية، ولو آية من كتاب الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته وأهل السماوات حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رب اجعلنا منهم. عرفت خير، عرفت معروف عن الله سبحانه وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به، انشره، علمه للناس. عشان كده دايما بنقول خلي في يومك على الأقل، على الأقل مجموعة من الأعمال الصالحة، منها الأمر بالمعروف. اتعلمت قرآن خيركم من تعلم القرآن وعلم ده الخيري، أحسن حاج، أحسن حاج، علم قرآن معلم غيرك. الأم اللي بتعلم أولادها، الأب اللي بيدخل يبقى حريص إنه فيه دايما قيمة وسلوك يغرسها في قلب أولاده، مهم جدا الكلام ده. دول الثمان أعمال اللي تخلي الملائكة إحنا يدعو لنا يستغفروا لنا. اجعلنا وإياكم منهم ونعملهم كلهم. قول أمين سألينهم. أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، اللهم أمين. خلينا ناخد أول اتصال أو ناخد حاجة من اللايف اللي عندنا. جنى ياسر بتقول: اللهم اغفر لي ولوالدي من يوم اقوم الحساب. جميل، يغفر لو معنا اتصالات جت. طيب خلينا ناخد اول اتصال وهرجع اكتبوا اسئلتكم على اللايف وهرد عليها ان شاء الله. خلينا امين ام مريم. السلام عليكم يا ام مريم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره هيله؟ عامله ايه؟ اهلا وسهلا. كنت عاوز حضرتك، كنت عاوز اطلب منك طلب، وكنت عاوز اسال على سؤال، وبنتي عاوز تشارك معاكي. طب يلا. عاوز اطلب منك طلب. يعني انا كنت لابسه النقاب وكده، فانا ما كنتش اعرف يعني ايه معنى يعني النقاب، يعني بيتلبس، كنت بدس ان هو فتره وكده، وكنت حباه وكقدوه لامي وكده. بس انا شفت ستي، يعني هي كان عندها 80 سنه، اكتر من 80 سنه، وكانت لابسه النقاب، فعرفت فعلا معنى ان بيلبس النقاب ده للحياء. والحياء يعني حسيت فعلا معنى الحياء، ويعني الحياء دوت من الايمان فعلا، ولو هو استخفيت بتفتقد الايمان بيروح. وانا كنت عاوزه حضرتك طلب ان انت تدينا يعني حلقه للحياء. حاضر. عشان حبيت قوي يعني معنى النقاب، معنى الحياء فعلا للمرأة. طبعا طبعا. وبنتي كانت عاوزه تشارك معاكي، قولي كتبت الكافيرون مريم. هي مريم، سلام عليكم يا مريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام يا عسوله يا جميل. يلا هتقول لنا ايه يا مريوم؟ الكافرون. ماشي يلا. عندها كم سنة مريم؟ عندها 4 سنين. اللهم بارك، اللهم بارك يا رب، وجعلنا من أهل القرآن. حفظيها بقى وخليكي معاه. ان شاء الله. بقول لحضرتك نعم. عندي بنتي بقى برضو مع اخوها، يعني بص بنت جديده كده عصبيه كده في نفسها وبتاكل في نفسها دايما، وفي مع اخوها عامله مع اخوها جامد بيضربه. سنه كام اخوها؟ سنه كام؟ عندها 5 شهور. طب تمام هكلمك. حاضر اقول لك. حاضر يا ام مريم، شكرا لك يا بنتي ولاتصالك. ربنا يبارك فيك يا رب ويكرمك في مريم واخوها ويجعلهم من الصالحين، اللهم امين. الطفل لما بيجي طفل صغير احنا دايما بنقول نركز على الكبير. الصغير عايز ايه؟ عايز اكله، ادي الرضاعه، وادي لبسه، وادي الحفاضات، وادي ينضف، وادي شكرا. وطبعا الكونتاكت، التواصل معاه اول ما يصحى قبل ما ينام والكلام ده عشان يتعود ان في سمت معين لليوم. لكن الكبير هو اللي شايف، اهتم، ده بيعيط جريت عليه، وهو طبعا كان شايف نفسه ان انا اللي عند ماما بس، فشاف فيه طفل تاني. فنركز مع الكبير. التركيز مع الكبير بيبقى من خلال السلوكيات، من خلال ده انت كذا، وتعالى ما احكي لك بقى وانت صغيره، ده شوفي ده مش عارف لسه ومش عارف، وبتشي اخونا طب ايه رايك تجيب اللوشن انت تيجي تتفرجي واحنا بنحمي النونو ازاي، طب تيجي تتفرجي واحنا بنعمل شعره ازاي، طب تيجي مش بحبوا البنات وصلنا بنت يعني الصبيان شويه ايه يبصوا لك كده وبتاع، طب لا ساعد ماما كذا، انت اللي تبقى واقف تشوف بيعاد مش عارف بيعاد ليه. لكن البنات بيبقوا حابين جدا بقى ياخدوا العرايس ويغسلوها ويحموها. وبصي اشغليها معاكي في الامر ده، بس مش تحس ان هي لازم تعمل كده عشان اخوها، لا هي بتعمل عشان انت فرحانه، لعب لعب طفل جاي نون. ده جزء. الجزء الثاني ان انا اغدق عليها بالكلمات، وان انا افكرها ان انت لما كنت صغيره بتعمل ايه، تعالي بقى موريك، شوفي ده، شوفي صورك وانت صغيره عامله ازاي، طب شوفي مش عارفه ايه، طب شوفي تعالى اما احكي لك بقى لما ابتديتي بقى انت كمان تعرفي وتنادي واول حاجه قلتيها، فهي تعرف ان لها فيدباك انت اللي بتقوليه، لها خلفيه، هي كانت في نفس الفتره دي. ونغدق عليها شويه بالحنان عشان ما تحسش بالتفرقه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك بالخير يا ام مريم. واحنا على فكره عاملين اكتر من 3 حلقات عن الحياء، عن الحياء وعن العفة وعن المشية اللي كلها حياء، وكلمنا رجع الحلقات هتلاقيها موجودة على اليوتيوب، اكتبي الحياء هلا سميرة هيطلع لك على طول. ربنا يبارك فيكم أجمعين. معنا مين؟ حسن اسمع لي. حسن كان كلمنا مبارح. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا أستاذ حسن، طمنا إيه الأخبار؟ زوجتك سمعت المقطع؟ بعت لها المقطعين ونأمل في الله خير يعني. والله انت راجل مثابر. اولا بشكرك على البرنامج الجميل، على الصرح العظيم. الله. ويا رب يجازيك ويجازي اسره البرنامج خير الجزاء يا رب. هو المفروض البرنامج ده يسمى بالنوارة بالزوجات والامهات والبنات. نعم. انا ابعت رساله بس من على يعني من يعني عن طريق حضرتك وعن طريق البرنامج، واسمحي لي ان انا بس ابعت رساله لزوجتي يعني. تمام اتفضل. اقول لها بحبك بحبك بحبك كتير. الله. وعارف ان الطريق لقلبك طويل طويل. ايوه. ولكن ليس لدي طريق بديل، سيثمر بحبك شجر الحنين. الله. وسيحيا بيننا الكلام الجميل ان شاء الله. ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ولو خيروني لاخترت حبك للمرة الثانية. يا ثانية وثالثة هي كلها. والله جزاك الله خيرا يعني أخ حسن. أنا سعيدة صراحة، سعيدة أن في أزواج بيقولوا كده. ربنا يجزيك خير ودعواتك بالله عليك الزخر إن شاء الله يا رب. يا جماعه اللي موجودين ده انا هخلي الناس كلها تدعي لي عن طريق برنامجك، يبقى جزاك الله خير يعني. والله انا يعني عايزه اخلي الناس كلها اللي بتتفرج علينا النهارده تدعي يا رب يلين قلب زوجه حسن لزوجها، اللهم امين. واعطي يا بنتي فرصه ثانيه وثالثه على الله سبحانه وتعالى. الراجل بيقول شعر اهو، ما نشوف الكلام ده هيقوله حقق حقيقه ولا لا. وكوني اعذرت الى الله. احيي كل زوج يبقى حريص على مصالحه زوجته، احيي كل زوج يبقى يعني مش ماشي بتعرفش تقول شعر مش مشكله، ولكن يعني القلب ينضح بما فيه بالافعال. احنا عايزين افعال، مع ان المراه بتحتاج اقوال وافعال، بس عشان نبقى بس القول حوله الفعل. ادعو الله سبحانه وتعالى يقدم ما بينكم، يبعد عنكم شياطين الانس والجن، اللهم امين. وتتصلوا بينا انتوا الاثنين لما ترجعوا، مش في الحزن مفتكريننا، لا في الفرح اتصلوا بينا وتقولوا احنا رجعنا وعلى خير يا رب، اللهم امين. معانا منى من اسكندريه. السلام عليكي يا منى. عليكم السلام. عليكم ازي حضرتك يا دكتوره؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. دكتوره انا وانا كنت كلمت حضرتك قبل كده ان انا كانت جالي صدمه كده بعد تعب زوجي. بس انا ما للاسف ما عرفتش بيا بسهوله. انا اخذت علاج نفسي لمده شهرين تقريبا. ليه؟ عشان هو تعب فمش هو ربنا شفاه خلاص؟ هو الحمد لله ربنا شفاه، بس انا جات لي صدمه كده فكانت بتجيني وبتقلق. بانيك اتاك. تمام. بس الحمد لله هو ما بقاش يجيني، بس يعني عندي ثقل في العباده لان النوبات دي كانت بتجيني وانا بصلي دايما. فلما الحمد لله ما بقاش تيجي، بس يعني بصلي، بس مثلا ما بصليش النوافل، بصلي الفرض بس. لا بصلي النوافل ولا بقدر مثلا ان انا اقرا قران او ادعي ربنا او كده زي ما كنت بعمل زمان. فالموضوع ده مضايقني وخايفه يكون مثلا علاقتي بربنا اتاثرت او حاجه. فانا طيب يعني القلق ده كل لما تيجي تقوم تصلي يجي لك لانه كان مرتبط قبل كده وانت في الصلاه مثلا حد عين؟ ايوه هو كان بيجي النوبات دي كانت بيجي وقت الصلاه وكانت مرتبطه يعني باعراض، يعني مثلا كنت اتهز واتشنج وحاجات كده. فكانت يعني حاضر فطلعت منها عندي شغل شويه في العباده. هقول لك حاضر. بعد حضرتك جاي ربنا يطمن قلبي شويه عشان انا تعبانه قوي. حاضر هقول لك على حاجه جميله خالص يا منى، اسمعيني. اولا يعني جميل ان الزوجه تبقى خايفه على زوجها وكذا، بس ما وصلش لمرحله القلق ليه؟ يعني شوفوا سيدنا مين؟ سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم لما قالوا له ماذا انتم فاعلون، يعني هتعملوا ايه يعني؟ اللي ايه اقصى حاجه ممكن تجيبوها تعملوها يعني؟ ده رب السماوات والاراضين والاكوان والشمس والقمر ايه اللي هتعمل؟ ده ربي. ايه اللي انتوا كعباد تقدروا تعملوه؟ ماذا انتم فاعلون؟ دي لما اجي اتكلم مع العباد. طب مع بقى رب واقدار خير احبب حبيبك هونا ما عسى ان يا محمد احبب من شئت فانك مفارق. الاصل ان احنا عندنا ليميت. بتحب الزوج وبتخاف. جميل انا عايزه الزوجات كده يخافوا على ازواجهم ويحبوهم يعني يغدقوا عليهم بالحب والحنان. لك والازواج برضو لحسن انتوا بتاخدوا الكلام نصي يعني ايه. لا والازواج برضو نفس الكلام، لكن إيه الامور كلها بقدر الله، وكل فعل الله كله خير. ان جه سراء شكر فكان خيرا، وان كان ضراء صبر فكان خيرا له. دي المعاني الاساسيه عندي في العقيد. أيضرني ربنا ابدا؟ يخزلني ربنا ابدا؟ يسيبني في الدنيا كده وانا ملتج ابدا؟ طالما انا معتصمه بحبل الله وبرضا ربنا ولا يهمك لا بشر ولا الدنيا كلها ولا اي حاجه. طب والاقدار؟ انا عارفه انها خير، والله سبحانه وتعالى عدل، واحنا في الدنيا دي دار ابتلاء، فلا اجزع ولا اقول، لكن ادعي يا رب اسالك. بصي بقى انت قلقانه، ادعي لي قلقانه، اسالك باسمك اللطيف تلطف بي فيما جرت به المقادير يا رب. اللهم يا رب يعني نعوذ بك من فواجع الامور، يا رب نعوذ بك من شرار الخلق ومن شرار الفعل، يا رب ادعي ويكون عندي يقين بالله ان ما اصابنا هو من عند ربنا سبحانه وتعالى، وما اصابنا الا ما كتب الله لنا، هو مولانا. فالاصل ان تكون الولايه لله وقلبي متعلق باسم الله الولي، خايفه وقلقانه من اللي جاي، اسم الله اللطيف، اسم الله القادر المقتدر ادعي بيه، اسم الله الواسع، اسم الله الوكيل اوكله اموري، وادعي بالاسماء. اللهم اسالك باسمك الوكيل واسمك الولي، يا قادر يا مقتدر يا رب، نجنا من المهالك يا رب، اربط على قلوبنا بالخير والتقوى. ده جزء. طب موضوع الصلاه لا خلي بالك، لان الشيطان دخلك مدخل، ده بالعكس ده الصلاه هي اللي تهديك. ارحنا بها يا بلال. فانا لما اروح اصلي ههدى، ده شيء ما اساسي. النقطه رقم 2 انه علشان المخ، ما هو بيجيب المخ بيعمل فيدباك للحاجات المؤذيه فيبعدها يعمل حاجز، فالحاجز ايه؟ ما تروحش تصلي عشان كذا ممكن، ومع وسواس الشيطان فما لا. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. انا عايزه كل لما يجي وسواس عندك ان انا اقوم اجيب ركعتين سنه كمان معاه، اصلي الفرض واجيب اصلي ركعتين كمان لله نفل لله، مش هيوسوس لك في الامر ده. طب ناقص بقى الامر العقلي اللي الدماغ حاجزه عشان الكلام ده كان بيجي لي فيه قلق، اقول لنفسي النبي قال ارحنا به، النبي قال دي صله بين العبد وربه، انا رايحه الرب يطمني. بس ده اللي لازم نخلي بالنا منه، وده اللي يبقى في دماغك، وافضل اقرره ان المخ ايه؟ مخ عبيط على فكره، المخ ما بيفرقش بين الحياه والخيال. فلما افضل اعطيه فكره واكررها فكره واكررها فكره واكررها، شكرا بقت الحاجه زي الفل، شكرا عايزه كده. أدعو الله سبحانه وتعالى يطمن قلبك يا بنت، اللهم امين، واسم الله المؤمن يطمئن القلوب، اللهم امين. معنا مين؟ معنا أم نعمة من الغربية. السلام عليكم يا أم نعمة. يا أهلا وسهلا. الله ده العشاء بتأذن عندكم. ربنا يكرمنا يا بنتي وإياكم. تفضلي يا أم نعمة. فصل. معنا تسنيم من الشرقية. السلام عليكم يا تسنيم. يا اهلا وسهلا. انا فرحانه قوي ان انا بتكلم حد. ربنا يفرح قلبك كمان وكمان يا تسنيم. انا عندي سؤالين لو سمحت. اتفضلي. السؤال الاول هو انا بصلي وعندي ورد وكده بس حاسه كل من الذين اطلق عليهم في الحياه دول ليه ولا انهم يحصلوا يا ست؟ لا ليه بس؟ لا انا خايفه من كده قوي. طيب هجاوب. حاضر هجاوب. السؤال الثاني انا كنت في ثالثه ثانوي، يعني ربنا رزقني بصحبه سامحه، يعني مفيش في جمالها. وكانت يعني كان سبب في ان انا انزل في الخمار وكده. فلما دخلت الجامعه يعني كل واحد راح جامعه مختلفه وكده، وفي بقى يعني بقيت محاطه بناس كتير وحش، شكلك وحش، مكبرك، كان كتير من ده. الخمار؟ بعدها كنت دايما اما اقرا ايات العذاب في القران احس بذنب كبير قوي وافضل اعيط واقول اكيد ربنا بيعاقبني، لحد ما صليت استخاره وحلمت بحضرتك ان ما سبب ان انا البسه استنيت هي تحديد اسمها دنيا اخذت لحضرتك وقعدت احكي لك وقعدت اعيط وهي بتطبطب عليا وقلت لي ما تزعليش. تعالي انا دخلتك هال قلت لي ما تزعليش وكل حاجه لها حل. انا مشيت ثاني يوم لبسته على طول وقلت هيقول لي اي حاجه وحشه ثاني مش هصدقه فيها. ما تصدقهمش تصدقهمش يلا عشان نطلع صحبه للرسول عليه السلام. سيبك منهم. انا لبسته ثاني بس يعني انا بقول في نفسي انا كده شاب يعني عايز اكون شاب بس خايفه اقول الاقي الشيطان بيقول لي لا انت خلاص كبرتي مش بقيتي كده. ولا كان سبب الكلام. حاضر هجاوبك يا تسنيم يا عسوله. ليك سؤال تاني؟ لا شكرا يا دكتوره. انا فرحانه قوي ان انا كلمتك. سلام سلام. ده انا اللي فرحانه بيكي. لو قلت اسلم عليكي واحضنك واخدك بالحضن كده واقول لك يلا يا تسنيم. اولا اسمعيني يا حبيبه قلبي. بعمل وخايفه اكون من اللي ضلص عيوم. لا ان شاء الله مش احنا يا رب. طالما انا مخلصه في عملي لله، عباداتي كلها لله، براجع نواياي اول باول، براجع اخلاصي مع قلبي اول باول. سيبك من الكلام ده. الشيطان يجي يقول اه شفتي انت بتعملي كده عشان امك تقول اه ساكت بتصلي. لا لا لا، انا اخلص يا رب، ده الامر ده ليك يا رب، وعيني يا رب يرزقني الاخلاص وصدق القلب وصدق العبادات. شكرا. اهم حاجه اني دايما بعمل ايه؟ بعمل مراجعه مع نفسي علشان اجدد نوايا واعدل نوايا لو فيها حاجه خلطها استغفر الله حاجه من حاجات الدنيا. ده رقم واحد، فما تخافيش واصبع الامر. النقطه رقم اتنين، موضوع الحجاب، بيقولوا لك الخمار مكبرك، قول لهم الف سلام شكرا. ما احنا في زمن تسنيم معلم بالله ربنا، احنا في زمن دلوقتي بيطلعوا يقولوا لا حرام عليك يا ظالمه، لسه سامعه فيديو وقلت اعمل عليه حلقه بس مش قادره استنى للحلقه. من كل الله يا ظالمه، حرام عليك الطفل ابو ست سنين ده تحفظه قران؟ يعني هو فاهم حاجه من الكلمات عشان تحفظه؟ العالم الجهله دي، هو انتوا عايزين ومصدرين المفكرين النجوم المفكره في مفكره؟ ده انا لو قلت لكم ولا تسووا بصله، والبصله لها قيمه وغاليه دلوقتي. عايز اقول لكم انت بتتكلموا في كمان داخلين في القران. ما هو التخريب جه منين؟ قطع المساجد، قفل المساجد، قفل الكتاتيب، عشان تفتح كتاب اصلا دلوقتي وعشان تفتح مقرأة لازم مش عارفه تروح فين. ومش الكل، مش الكل دلوقتي يقدر يفتح ولا الكلام ده. وفي فالغلق الغلق الغلق الغلق وخلاص مفيش. كان الطفل بيبقى يوصل من 5 سنين يودوك كتاب ولا 4 سنين يودوك كتاب لحد 6 سنين داخل. اللهم بارك يا معاه نص القرآن 3/4 يا خلاص قرب يختم، عنده حصيلة لغوية. فجأة أمحي حرام على، هو فاهم حاجة ما نفهموه؟ يعني هو كان فاهم رياضة؟ يعني هو كان فاهم علوم؟ يعني هو كان فاهم ما هوش فاهم وقعدتوا تقولوا له ده زائد ده زائد ده ويحصل كذا والعلوم والبحار والمحيطات والجغرافيا؟ ما بتفهموه ولا وتفهموه القرآن؟ ما هو لو فهم القرآن ومعاني القرآن مش هيسمع للضل المضلين اللي انتوا أشباههم دول اللي مالهمش أي قيمة. تسمعيش الكلام اللي يقولك لا تحفظي ده كتير يا أختي، ده انت عاملة ست الشيخ هيقول إن شاء الله. الله قول تعرف تخليهم يقولوا كمان يا تسنيم، خليهم قولوا ست الشيخه والخمار مكبرك ويا عجوزه واف واي والكلام اللي بيقولوا قولوا. قولوا نوبك سبب بقى يا عم الملاك اللي واقف لنا هنا. يلا لو واقف على اليمين يلا اكتب لنا على طول، طول ما يقولوا اكتب اكتب كده عند اذى في سبيل الله. اتمحكوا في الثوابات، اتمحكوا في الثوابات. اسمعوش كلام الناس دي، الناس ديت عايز مش عايزه لك خير، لا عايزه خير الامه ولا خير خير ليكي، مش عايزه العلم، ما بتحبش اللي اعلى منها. اه لا دي هتبقى بقى مؤمنه ومسلمه وبتاع، وايه القرف بتاع يجي لك اللي شبهك. تبقى عند الله سبحانه وتعالى من المتقين ومن المصطفين لو انت ماشيه على شرع الله اللي قابض على دينه دلوقتي كالقابض على الجمر من النار. زمن فتن رهيب مصدر لنا ناس تفاهات وهيافات ولنا مفكرين وكلام فاضي ومسلسلات وافلام وياخدوا منهم. اه شفتي لا يروحوا يرددوا لك ايه، وانا اللي هاخد كلام المؤلف السيناريست، انا هاخده اعمل بيه في منهج حياه امشي بيه، ولا الممثله الفلانيه اللي طالعه لي اللي بيقولوا كذا اللي بيجيبوهم يروحوا يتعالجوا في علاج طقياس. كلام فاضي، سمعيش كلام الناس يا تسنيم. خليكي كده وان شاء الله زي ما تقابلنا يا رب كده على الشاشات في الدنيا نقابلكم كل البنات، كل البنات اسماء قناوي بقى ونرمين وكل اللي بيكلمونا وعندك بصوا مروه كل دول البنات اللي مواظبين وبعتوا لنا. ان شاء الله انا هعمل لكم حلقه تكريم باذن الله على في القناه. البنات اللي بعتوا تفريغ الحلقات، البنات اللي بعتوا الحاجه وبيقعدوا يترجموا فيها للفرنساوي واللي بيترجموا انجليزي، كل الحاجات دي ان شاء الله نعمل لكم زي ما بتسمعوا الخبث ده نسمعكم الحلو. شكرا وجزاكم الله خيرا، لكن ده كلام فاضي اللي بيحصل، ده كلام فاضي. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك ويثبتك انت وبنات المسلمين، اللهم امين. خلونا نزعق بس كده. معانا هاله من كفر الشيخ. سلام عليكم يا هاله. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا. انا بحبك في الله والله يا دكتور. حبك الله يا هاله جميله، ربنا يخليك. انا طبعا بشتغل ممرضه، ماشي تمام، وطبعا بيجي لي ناس عشان ادي لهم حجن وكلام من ده، وفي ناس تعبانه وما بتقدرش تيجي البيت فبضطر اطلع البيت عندهم. فجوزي مش موافق على الطلوع من البيت خالص. حقه، فهمتني. وفي ناس يا دكتوره بتبقى ما بتقدرش تتحرك، في ناس مشلوله وفي ناس عندها قرح فراش وفي ناس تعبانه جامد وما فيش ممرضه غيري في البلد. اه تمام. فالمشكله ان انا بقول له لله وجبر خواطر. اه طيب حاضر هقول. واليوم ده يعني الواحد لما بيغيث ملهوف وغيث مريض وغيث طفل بيموت عشان اركب له محلول او كلام من ده، هو فهمتني هو بيقول لك ما تطلعيش غيران عليكي وخايف عليكي. يعني هو غيران عليه ومش عايز اطلع من البيت خالص، بس انا يعني كمهنتي وكضميري يحتم عليا ان انا يعني فهمتني ما اشوفش مريض بيتالم فهمت قصدك. فهمت قصدك. طيب هقول لك واديك اقتراحات جميله. عايزه ايه تاني؟ عايزه كمان خدمه، عايزه خدمه كمان منك يا دكتور. عينيا ليك. انا كنت مقدمه في اللي هم كان في اعراض لنا كخدمات حجاج كده يعني، تمام. فالنتيجه هتبان بكره يا رب، الجرعه هتبان بكره يا رب. فبالله عليك يا دكتوره، بالله عليك يا رب، الناس كلها تدعي لك. ادعي لي يا دكتوره يا رب. انا نفسي هموت هموت يا دكتوره وحضور التعب. هتروحي يا حبيبتي هتروحي هموت يا ادعي ادعي. والناس اللي معانا على اللايف وكل اللي يسمع يا رب يا هاله يكتب لي هالك غدا لهم. بس لو جت اتصلي فرحيني. بظهر الغيب. حاضر. بظهر الغيب يا دكتوره. يا رب يرزقك يا رب. ربنا يبارك في اولادك يا رب. حاضر يا حبيبتي. انت بتدعي لي بظهر الغيب. حاضر حاضر يا هاله. حاضر يا حبيبه قلبي. يا رب والناس اللي سمعانا تدعي لك يا رب يجعل نصيبك في القرعه غدا، اللهم امين. واجعل لك نصيب لزياره الكعبه بيت الله وزياره النبي وبيسلم لنا عليه هناك عليه الصلاه والسلام. ولو جات لك القرعه اتصل علينا فرحينا. بقول لك اهو. طيب سؤالك الاولاني، انا ممرضه وزوجي مش عايزنا نروح بيوت، حقه ان هو يقول بيه غير، مش عايز قلق بالليل بتاع مش عارفه ايه. طيب ما هو ما فيش غير وضمير. قوله طيب اخد ابني معايا الصغير، ايه رايك؟ طب تيجي تستناني وحسبه لله تاخد ثواب، لان ده راجل عنده قرح فراش وده راجل مشلول وده طفل مريض، ايه رايك؟ ويبقى عملنا الخير. ان الله ان لله اناسا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قولي له كده وسمعي المقطع ده، جعلهم في حوائج الناس اولئك الامنون من عذاب الله يوم القيامه. الله عز وجل جعل ناس في الدنيا جعلهم في حوائج الناس، احنا الامنون يوم القيامه. ايه رايك تاخد معايا الثواب؟ خلينا كده، ده رقم واحد. يبقى انا اطيب بخاطره اخد ابني معايا، اخليه يحتسب النيه واذكره بالحديث وهكذا. ده حل. الحل رقم اثنين، وده اللي انا بقول لك اسعفيه من دلوقتي، هاتي مجموعه من البنات. مين يا بنات؟ اعملي اعلان او هقولي كده يا جماعه انا يا بيت فلان وبيت فلان وبيت علان، ودام انت الوحيده اللي في البلد يا جماعه، او شوفي مين عمده البلد ولا مين الاخبارات بتبقى ازاي. انا هعمل ان شاء الله محاضره واثنين عن ازاي تعطوا الحقن. بيعملوها في البرتقانة، برتقان خلص دلوقتي مش عارفة، ممكن يعملوها في التفاح، أي حاجة هاتوا أي فكة واعمليها فيها. يعني عايزة أقول لك إن هتلاقي ناس جاية وبتتعلم وتابع معاها، وخصوصا الوريد هيحتاج مشكلة شوية، ممكن الوريد ماشي مش مشكلة لو ما عرفوش، ولازم حد يكون على الأقل يعني فاهم في القصة دي. لو مش فاهم خلاص خلينا في إيه، خلينا في العضل، يعني يكون مثلا خريجات تمريض أولى تانية، تعالوا معلمكم يلا وانتوا أهو، ويلا روحوا ساعدوا معي. النقطة اتنين إن أنا أكلم الناس البنات اللي موجودين، يا بنات تعالوا أنا هعلمكم وعلموا أهليكم والكلام ده فين. أدي بنقسم أربعة، الربع اللي فوق خالص ورا خالص فوق تمام. الله يكرمك. بقول للناس بص أسألك سؤال يا دكتورة. ماشي. بص دلوقتي أنا الحمد لله ست ملتزمة. ماشي. يعني الحمد لله، بس أنا دلوقتي دماغي كلها في السياسة. حياتي كلها في السياسة، أنا ولا أقرأ مسلسلات ولا على أفلام ولا الحاجات دي. أوه. بس بحب السياسة. أوه. هل كده ربنا هي يعني أنا وبعلق وبتكلم وكده كده غلط على يعني حرام؟ لا حاضر هجاوبك. انا بقعد اتكلم في السياسه كتير، والحمد لله انا بصلي وملتزمه في الصلاه وكل حاجه وصيام والحمد لله وكل حاجه مقضيه فرض يعني. بس هل دلوقتي انا ربنا يجازيني ان انا بتكلم في السياسه؟ حاضر هكلم هرد عليك. ربنا يبارك فيك يا مطارق وفي كل الامهات والزوجات اللهم امين. هو اما انا بتكلم في السياسه ايه، بتكلم بقول رايي طيب، بأمر بمعروف طب بقول ده صح وده غلط مأمور. انت كمسلم نصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، لا نرضى بظلم ولا نرضى بـ بـ بـ بـ بـ بفجر ولا فساد ولا سرقة ولا الكلام ده. ونقول كلمتي هتغير، ماليش دعوة انا ليا الكلمه تغير ولا ما تغيرش صوتي وصوت غيري وصوت غيري، لكن انا ليا نفسي إن لما ربنا يسالني شفت الغلط وسكت، لا والله يا رب ما سكت، شفت الحرام وسكت، لا والله يا رب ما شفت ولا سكت ولا كذا، وقلت واستنكرت وقلت كذا، يا جماعه وقوموا وادفعوا الغلط بايديكم وباصواتكم. ما لا وده من الدين، ما هو احنا فرق بيننا وبين الاخرين ايه؟ كنتم خير امه، ايه الخيريه بتاعه الامه ايه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هو ده اللي احنا عايزينه. ادي صح، ادي الصادق، لا ما تسرقش، لا ما تكذبش، لا ما تغشش، لا انت في مكان تسأل عليه. ما هو ده، طالما بعمل كده لله سبحانه وتعالى وللإصلاح، وان تطلع من عنقي عملتي ولا لا، قلت لا يا رب خلاص، هو ده اللي المفروض يتعمل. أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل الحق، ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتناب، اللهم أمين. معنا مين؟ أم أمين من فرنسا. سلام عليكم يا أم أمين. وعليكم السلام أختي، كيفك دكتورة؟ الحمد لله رب العالمين. يعني الحمد لله، يعني عندي وقت وأنا أحاول أني أتصل فيكي هاي المرة الحمد لله اللي زبطت يعني الحمد لله زبطت. نعم. يعني أنا أول مرة يعني كان يكون لي الحظ أني أحكي مع حدا يعني هيك شخصية مثلك مع على التلفزيون، ربنا يعني عشان هيك أنا مترددة يعني، وحكايتي أنا عايزة منك استشارة، يعني حكايتي طويلة و أنا معاك ياهو مؤمن، أنا معاك ياهو، قولي لي خطوط عريضة وإحنا نجاوبك إن شاء الله. أنا متزوجة، عندي 20 سنة، عندي أولادي، عندي بنتين وولدين، ودائما يعني مشاكل مشاكل مشاكل، وصلت يعني كثير شرطة ورجعت وعملنا صلح ورجعت ونفس الشيء، يعني ضرب لي يعني زمان، وهلأ صار مع الأولاد وصار يخافوا منه يعني رجعت يعني ولادك كبار ولا صغيرين يا أم أمين؟ أعمار أولادك كم سنة؟ الكبير عنده 18 سنة وعندي بنتي 15 وبكره 13 سنه، والصغير عنده توحد 6 سنين. تمام. طيب طبيعه المشاكل بسبب ايه؟ هو قاسي مثلا، بخيل، ضراب، بخيل ضراب. نعم. صارت حتى الحاله النفسيه اللي كنت عايشتها انا زمان صارت حتى عند اولادي. يعني مثلا ابني عنده 18 سنه يوصل حتى انه يضرب. طب نصحتوه؟ حد يعني نصحه؟ حد من الأهل موجود؟ نصحناه أنا أبوي كل العائلة، يعني حطينا يعني أكثر من 3 مرات يعني يعني الكبائر يعني الكبير في العائلة مثل ما بيقولوا هيك، حطينا حكينا نفس الشيء، يعني يقول لا ما راح يعيد، ووصلنا حتى إنه إني هربت وأخذتني الشرطة وصرت بعيدة، وبعدين رجعت لأني عرفت إني أنا حامل بولدي الأخير، ورجعت يعني خفت رجعت، وهلأ نفس الشيء يعني حتى ولد يعني رجعت ريما لعادتها القديمة. أيوه طيب الوضع الحالي بينكم إيه حاليا؟ أنا تعبت. نعم؟ ارتاح لما يطلع من البيت ارتاح. طيب حتى هل يعني نفس الشيء، يعني يشوفوه جاي هيك على البيت يعني يكون شيء آخر، ويطلع وكأنه 3 صوابع. طب هو عايز إيه؟ يعني هو ليه عنيف وليه بيضرب وليه بيبخل عليك؟ هو عايز إيه يعني؟ إيه اللي عايزه منكم يعني؟ هو عايز كل شيء يعني على المضبوط، بس ما في ولا غلط، حتى ويكون في غلط بسيط هذا هو العقاب. العقاب ان هو يضرب ويشيل يعني الفلوس. نعم، وبده السيد يعني يقعد هيك والاشياء كلش تجي على طبق من فضه مثل ما بيقولوا، والاكل قدامه ملابسه ما عدل، البيت نظيف وما في مسؤوليه. فاهمة قصدك، خلاص تمام، حاضر أجاوبك بإذن الله. طبعا يعني الله يكرمك، أولا ربنا يصبرك ويعينك على أولادك ويعينك على ابنك المريض، ويجعل ده يا بنتي في ميزان حسناتك يا رب اللهم أمين، ويعينك بمدد من عند الله. لما بننصح الراجل مرة واثنين وثلاثة وبتعمل له قعدة واثنين وثلاثة، لو كان كلامك صح، لما مسمعش من الطرف الثاني، كلامك صح وفعلا هو بيصرف التصرفات دي وانت مش مؤفرة عليه وما فيش حاجة تستدعي، لا غلط. أنا مطالب بالصرف على أسرتي سواء هم غلط ولا ما غلطوش، أنت مطالب بالتصرف عليهم، أنت مطالب أن أهل بيتك دول تكفيهم مؤونتهم، مش هم عشان ما عرفش عمل إيه ولا في إيه، أمر طبيعي. بيت 4 أولاد وفي طفل كمان عنده توحد، أمر طبيعي أن يحصل في البيت الدين ما يبقاش بيرفكت عليه لأقصى درجة، ولكن خطأ بسيط نتدارك ونتعاون مع بعض، كان صلى الله عليه وسلم في خدمة أهلي يقوم يساعد، لكن مش تمقيت وضرب وقطع مصروف، ده غلط. الست نفسيتها تتعب، تقول لك طول ما هو بره انا مرتاح، طب وليه انت تبقى مصدر غم ونكد ساعه وجودك في قلب البيت، ولا حد لا زوجتك ولا عيالك عايزينك انك انت تروح يعني، ولا انت تبقى موجود، عايزينك تمشي، ده مش صح يا بنتي. الحلال انصحيه مره واثنين وثلاثه، لكن ما فيش والكلام ده منعه الاذى، ادي ورقه المصاريف، ادي اللي احنا بنحتاجه، 1 2 3، ادي الكلام ده، ونكفي كفافه ان نحيد العلاقه في الامر ده، لكن دي مش هتبقى عيشه. فين منظومه الزواج هنا؟ انت لو عايز تعيش في سعاده مع زوجتك احمل اللي يريحهم بالراحة، ما عايز تقول لهم حاجة وتصحح في خلق أو تصحح، كلمهم وبالراحة وشوف الدنيا إزاي، مرة في مرة، التغيير بيجي على سنة، من 6 شهور لسنة، أما نأمل تغيير سلوك واحد ونصبر عليهم. وانت نفس الكلام، وبالدعاء ما فيش، دخلوا الناس العيلة ودخلوا هنا ودخلوا هنا، بحيث على الأقل تبقى ثوابت البيت موجودة، ثوابت البيت تبقى موجودة، الأكل والشرب الحاجة الأمور الأساسية، نزور مستشفيات العيادات الحاجات دي، ويمنع أذى، فيش ضرب. ما انت في فرنسا يعني معروف تماما، لو هترفع الشرطة مش عايزين الكلام ده، خلاص هو ده بيتحاكم وبيتسجى وبيتمنع من انه ما يقربش العيال اصلا، مش عايزين الكلام ده، احنا عايزين البيوت ويبقى في أسرة والعيال شايفين اب وام بيعملوا. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا بنت، اللهم امين. معانا سلوى من فلسطين، السلام عليكم يا سلوى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا طبعا كثير بحب الدكتورة هالة سمير، ولما أشوفها سبحان الله بشوف أمهات المؤمنين رضي الله عنها. أبتي الله يبارك لك يا سلوى، ربنا يكرمك، ده من طيبة قلبك يا حبيبة قلبي. الحمد لله. بالمناسبة دكتورة هالة سمير، أنا في بلاء الحمد لله رب العالمين، لكن هي قصة جدا يعني جدا صعبة وجدا مشكلتي جدا ملخبطة. بلاء مرض ولا ابتلاء في أفعال؟ لا مرض. تمام. لكن أحكي القصة تاعتي. احكي. دكتور حسن هلا سمير، أنا مولدت يعني بتشوهات خلقية من جلبي، يعني يعني فيما يسمحها الطب والشرع، إنه أنا مولدت على الطب والشرع. المهم كان واضح منذ طفولتي أنه إنه إنه من مظهري، يعني إنه كان واضح إن والجميع كان يحكي لأهلي، لكن أهلي أصروا إنهم يعطوني هرمون الذكورة، إنهم يحاولوا يعملوا جسمي وكل شكل إنه يكون ولد ذكر. يعني انت دلوقتي كان في تشوهات خلقيه وهم اضروا يحطوا يحقنوكي بهرمونات الذكوره عشان تبقي ولد. طبعا لكن كان سبحان الله، كان عندي سبحان الله من طبعا الحمد لله بلشت اطلع على قبل البلوغ، يعني كان عمري 16 سنه الحمد لله، كان عندي ثقه بالله سبحانه وتعالى دائما. كنت دائما استخر، يعني استخرت كل شيء ربي دعك، يعني طلبت من الله سبحانه وتعالى اشارات اذا انا كنت بنت او كنت يعني ولد، حتى ما اضل على الطريق الخطا. وكان الله سبحانه وتعالى يعطيني اشاره انه انا فتاه. فالشيطان يعني بيجي بوسط الانسان بيبين له انه خطا، هو لا يعني مش صح. اليوم انا جدا نفسيتي تعبت، فحكيت خليني احكي لا حول ولا قوه الا بالله واقبل على الله سبحانه وتعالى. فصليت الصبح الفجر وبدات بالحوقله، شعرت بشعور الايمان. تمام. فطلبت من الله، جيت صليت الظهر وجيت انا، فطلبت من الله سبحانه وتعالى انه يريني النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبيني اذا كنت انا فتاة او اذا كنت انت او كنت ذكر، وقلت يا رب عزك وجلالك انني ساقضي بما تبينه لي. فنمت بالنمت، صليت الظهر ونمت، شاهدت النمت، فرأيت انا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكه عليه الصلاه والسلام، في مكة أيام زمان، يعني مكة قديمة. فجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام يدعو، فاصطف خلفه الرجال، أنا قاطعتهم وذهبت يعني لمكان جنب الكعبة حتى أدعو، فالتفت إلي الرجال إنه أنا كيف قاطعت رسول محمد صلى الله عليه وسلم هو يدعي، فأشار إلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رافع أدعي يدعي، فأشار إلي إنه أذهب أدعي، فدعيت قلت يا رب إني يكون عندي رحمة مبيضين، فهل هذه الرؤية تدل قطعا اني فتاة؟ طيب الدكاترة قالوا يا سلوى، يعني ده في تحليلات واشعة والكلام ده، في رحم، في علامات البلوغ للانثى، في الكلام ده؟ طبعا الحوض والمظاهر والصوت موجودين. طيب طب ليه؟ لكن المشكلة يا دكتورة هذا انه اهلي بلخبطوني وانا بطلت على الشعار. طب اسمعين ادوني بس دقيقتين يا جماعه. اسمعين اولا يا سلوى، ربنا يبارك لك يا رب ويجعل قلبك نقي طاقي وتشوف النبي عليه الصلاه والسلام طول الوقت. اولا الموضوع انا كان لسه عندي حاله برضو، مش عايزين نقول البلد، يعني كان في كذا حاله من دوله اوروبيه نفس الامر بس العكس، وحالات برضو نفس الامر زي بتاع كده. لكن ايه الحكم في الكلام ده؟ ما انا كاب وكام انا يعني احقن ايه بهرمونات ذكوره او انوثه الا لما الدكتور يقول؟ يعني انا بنت وعندي رحم وعندي مبايض، يقول لك لا اظن الفك، ماليش دعوه بالفك، انت بنت وفي رحم وفي مبايض وفي علامات بلوغ الانثى وجالها حيض، يعني كان ولد وكان كل اموره ولد وبعدين لقى نفسه قام حاض، خلاص يعني الدوره جت خلاص. طب ما يعني خلاص ما كده انت هيبقى يعني بعض الامور اللي مش تشوهات خلقيه ولا حاجه، ولكن بعض الامور اللي بتبقى غلط بيتم تعديلها والدكاتره اللي بتقول. لكن انا عشان عايزه ولد فاقوم جاحن البنت اللي هي بنت اصلا وصوتها صوت بنت وكل حاجه وعندها رحم ومبايض اقوم احقنها بهرمونات ذكوره يقسمه؟ نعم. فطبعا ده مش صح. فانا دوني بس 30 ثانيه دنيا صار 30 ثانيه. فانا محتاجه من الاهل النصيحه الاتيه اللي انا بقول لكم عليها دي، من فضل كل اب وكل ام، هو مش بمزاجك ومش بالميول يا جماعه، والله لو تشوفوا البنات وبعدين بنات واولاد يعني مدى الحنق ومدى الرغبه، يقول لك نروح فين، في نروح على كوكب ايه، خلاف كوكب، ما هو احنا اللي بنوصلهم لكده. فاحنا محتاجه منك ادي راي الطبيب، ادي الاشعه اللي جت، ادي كذا، خلاص ابتدي اشتغل على الموجود. لكن ان انا اغير جندر بحاله علشان خاطر انا عايز عيالي كده، ده مش صح. ادعي وفضلي دايما بتدعي، اسالوا يا ريت المقطع ده توصليه لاهلك وتروحوا وتعملوا، طالما ده كلام الدكاتره خلاص انت كده ثبت انك بنت. ليه ما يدوكيش ما يحقنكيش يا بنتي هرمونات ذكور؟ ادعو الله سبحانه وتعالى يمن عليكي بالخير. وقت حلقتنا انتهى، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات متغيرة.